سبحانك يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. سبحانك يا الله ذو الملك والملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، خالق الأنفس الموحدة المقاتلة والمعالجة والكاشفة والمتعبدة الزاهدة والباحثة والسواحة والحافظة لكتب الأسرار والمفاتيح، والمبطلة لما أصحابي بأمرك وقدرتك يا قدير، وأنواع أنفسه جعلت وأمرت بكل منها دورها في محاربة حزب الطاغوت، في حروب شاملة شمولية، وأيدته بجودك من الملائكة الذي لا تحصيهم إلا أنت يا عالم الغيب والشهادة، فكانوا من جندك. كاد ومكر ومرر حزب الطاغوت في سجنهم يستغيثون بك في كل حين، برحمتك وفضلك ومنك وجودك كشفت أمر سجونهم ومقراتهم لأجسادهم، وأمرت بقدرتك تحرير وعاد بفضلك وحدك تجميع جيوشهم لمحاربة الطاغوت، فكاد الملايين وزادوا تسلط على أجسادهم. اللهم يا حي يا قيوم، جمعهم في كل حين لاستهداف الملايين بحروب منظمة منسقة، واجمع شملهم ولا تكلهم لأنفسهم واهزم بهم جند دجال ملعون ويقب صار شيم، واهزم بهم جنود دجال ملعون ويقب صار شيم طريد. اللهم يا حي يا قيوم، جمع هذه الأنفس في كل حين لاستهداف الملاعين بحروب منظمة منسقة، واجمع شملهم ولا تكلهم ووجههم بأمرك وقدرتك يا عالم الغيب والشهادة. رب اهزم بهم جند دجال ملعون، رب اهزم بهم جند إبليس رجيم طريد. رب اجعلهم أينما كانوا تحيطهم بحفظك ونصرك يا قدير. اللهم جمعهم يا حي يا قيوم على كلمة الجهاد في سبيلك ضد حزب الطاغوت. رب اهزم بهم جند الملعونين، رب جندهم في كل حين، رب جندهم واجمعهم في كل حين لاستهداف الملايين في حروب منظمة مقدرة من عندك يا حي يا قيوم. اللهم انك العليم الخبير البصير بكل أجهزة إبليسية دجالية، وضعها الملايين في أدمغتي وصدور وقلوب وأعضاء وفوق عظام أجسادهم، عليم بكل ختامهم الملايين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، أن تأمر ملائكة الرحمة والطب بالحضور، واظهر له كل الأجهزة الملعونة في أجداد الأنفس التي تصول وتجول وتقاتل في سبيلك، التي تصول وتجول وتقاتل في سبيلك، فيخرجها ويدبرونها وافتح باب عذاب إلى جحيم على كل كفوف وأيدي وبطون أرجل عبادك، يصحب لها كل الشياطين من الأجسام. اللهم اظهر لجندك والأنفس المقاتلة والكاشفة مقرات السحر الملايين المسلطين على أبدك هذه وأهلها، المسلطين على عبدك هذا وأهلها. اللهم اجعل الهلامة غزوات على مطراتها أولئك سحر الملايين المسلطين على أمتك وعبدك هذا وأهديهما يرزون هلالا ويحررون ما فيها من أنفسنا موحدتنا مسجونا ويحرقون الأصحار ويدمرون المقرات الساحرة ويقتلون الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والكبرياء والجبروت والعظمة يحضر ملائكة الرحمة والطب وجنود الله الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يسمع ويحضر ملائكة الرحمة والطب وجنود الله بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يسمع ويحضر ملائكة الرحمة والطب وجند الله بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يسمع ويحضر ملائكة الرحمة والطب وجند الله الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يسمع ويحضر ملائكة الرحمة والطب وجند الله الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والكبرياء والعزة والجبروت والعظمة تظهر لملائكة الرحمة والطب كل الأجهزة الإبليسية النجارية الموجودة في هذا الجسم وتخرج وتدمر الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والعظمة يحضر ملائكة الرحمة والطب وجند الله وتظهر لهم كل الأجهزة الإبليسية التجارية الموجودة في هذه الأجسام وتخرج وتدمر الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح الله ذو الملك والملكوت والعزة والكبرياء والجبروت والعظمة يظهر لملائكة الرحمة والطب كل الأجهزة الإبليسية التجارية الموجودة في هذه الأجسام وتخرج وتدمر الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر لملائكة الرحمة والطب كل الأجهزة الإبليسية التجارية الموجودة في هذا الجسم وتخرج وتدمر الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تظهر لملائكة الرحمة والطب كل الأجهزة الإبليسية التجارية الموجودة في هذه الأجسام وتخرج وتدمر الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والكبرياء والجبروت والعظمة يظهر لملائكة الرحمة والطب كل الأجهزة الإبليسية التجارية الموجودة في هذه الأجسام وتخرج وتدمر الآن يظهر كل جهاز ملعون مثبت في الدماغ يظهر الآن كل جهاز ملعون مثبت فوق الغدتين الرئيسيتين يظهر الآن لملائكة الرحمة والطب كل جهاز ملعون مثبت في المخ كل جهاز مثبت فوق المخيخ، كل جهاز مثبت في خلف الناصية، كل جهاز مثبت في الصدر، كل جهاز ملوذ مثبت في توصيلاته على القلب، كل جهاز ملعون مثبت على فوق الكبد، كل جهاز ملعون مثبت فوق الكبد لإتلاف الكبد بتوصيلاته الأربع الموصولة بكل طرف من بطين الكبد، كل جهاز ملعون مثبت في عنق الرحم، كل جهاز ملعون مثبت على المضيض الأيمن أو الأيسر، كل جهاز ملعون مثبت في أسفل الظهر، كل جهاز ملعون مثبت في داخل النخاع الشوكية، كل جهاز ملعون مثبت فوق الفقرات، كل جهاز ملعون أينما كان في هذا الجسم يظهر لنا بقدرة العظيم الله بملائكة الرحمة والطب، ويخرج ويدمر لنا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والكبرياء والجبروت والعظمة، يظهر ويدفع كل جهاز ملعون من هذه الأجسام بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يظهر ويكشف لجند الله من الملائكة والأنفس المقاتلة والكاشفة لقارات السحر الملايين المسلطين عليك وعليك، ويغزونها الآن بأمر الله بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والعظمة، يظهر ويكشف لجند الله من الملائكة والأنفس المقاتلة والكاشفة لقارات السحر الملايين المسلطين عليك وعليك، ويغزونها الآن بأمر الله بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والكبرياء والجبروت والعظمة، يظهر ويكشف لجند الله من الملائكة والأنفس المقاتلة والكاشفة مقرات السحر الملاهين المسلطين عليك وعليك، ويغزونها الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والكبرياء والجبروت والعظمة، يظهر ويكشف لجند الله من الملائكة والأنفس المقاتلة والكاشفة مقرات السحر الملاهين المسلطين عليك وعليك، ويغزونها الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والكبرياء والجبروت والعظمة، يفتح باب عذاب إلى جحيم فوق بطني الرجلين وكفي اليدين، يسحبونها الآن كل الشياطين من الجسم والأضراب محروقين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والكبرياء والجبروت والعظمة، يفتح باب عذاب إلى جحيم فوق بطني الرجلين وكفي اليدين، يسحب لها الآن كل الشياطين من الأجساد والأطراف محروقين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والكبرياء والجبروت والعظمة، يفتح باب عذاب إلى جحيم فوق بطني الرجلين وكفي اليدين، يسحب لها الآن كل الشياطين من الأجساد والأطراف محروقين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والكبرياء والجبروت والعظمة، يفتح باب عذاب إلى جحيم فوق بطني الرجلين وكفي اليدين،

الحمد لله الحمد لله والله الحمد لله يعني يسمحها جدا صيدي يعني عندما مرة آخر تماما الله يحفظك الله يبارك فيك.